الراديو 90-90 هواها مصر. عمنا أمل دنقل ليه قصيدة عنوانها سفر الخروج، بيقول فيها: كان مذياع مقهى يذيع أحاديثه البالية عن دعاة الشغب وهم يستديرون يشتعلون على الكعكة الحجرية حول النصب، شمعدان غضب يتوهج في الليل والصوت يكتسح العتمة الباقية، يتغنى لأعياد ميلاد مصر الجديدة. الصراحة القصيدة بتعبر عن حالة وموقف سياسي معين، بس أنا لفت نظري موضوع الكعكة الحجرية ده. إيه الكعكة الحجرية دي يا علم لو سمحت؟ هي راحت فين؟ أقول لكم أنا بقى. لو أنت متابع الأفلام المصري القديمة لحد التمانينات كده، كنت هتلاقي في قلب ميدان التحرير قاعدة حجرية فخمة كده، محدش يعرف دي بتاعت إيه ولا جت منين. الموضوع يا عزيزي إن زمان، مش زمان قوي يعني، في عهد الملك فاروق، الجالية الإيطالية عملت تمثال مفتخر للخديوي إسماعيل، هدية منها لمصر والملك مصر. ليه بقى؟ تقديراً لاستضافة مصر للملك فيكتور عمانويل الثالث آخر ملوك إيطاليا بعد الإطاحة به عن عرشه. تمثال فخم وكبير كده، حاجة قبها وعظيمة، واللي عمل التمثال واحد طلياني، والتمثال اتحط في اسكندرية في احتفال مهيب وفخم وفي قلب ميدان المنشية. قم بقى الملك فاروق لما بدأت حكومة جلالته تشتغل في مجمع التحرير، قرر انه يجيب تمثال جده اسماعيل باشا ويحطه في قلب ميدان التحرير اللي ما كانش اسمه ميدان التحرير، كان اسمه ميدان الإسماعيلية نسبة للخديوي اسماعيل. المهم قامت الحكومة عاملة قاعدة للتمثال تليق بفخامة الخديوي وفخامة جلالة الملك فاروق، وكانت الفكرة إن الخديوي إسماعيل في ميدان الإسماعيلية وإبراهيم باشا في ميدان الأوبرا، وهي العيلة تتلم جنب بعض بدل الشحططة دي. زي ما بقول لك كده، وصدرت الإرادة السامية الملكية بخلع التمثال وتربيطه لحد ما يعملوا عملية النقل والاحتفال، وفين؟ في قلب ميدان الإسماعيلية. وهوب يا معلم تقوم ثورة يوليو، وهوب الملك فاروق يطير من على العرش، ويفضل التمثال متربط ومرمي في المخازن. كتير يا عمي التمثال مرمي، الصراحة ما تعدش بقى. عبد الناصر مات، ووراه السادات، وجه مبارك، وتمثال الخديوي إسماعيل مرمي في المخازن، لحد ما طلعت إشاعة كده بتقول إن الحكومة هتسيح التمثال. تقوم حكومة إيطاليا تعمل إيه؟ تقولك لا، التمثال ده بتاعنا، هدية مننا لمصر، لو مش لازمكم إحنا ناخده تاني عادي يعني. طبعا الحكومة وقعت في حصبيص، نسلمهم التمثال ولا نسيحه؟ الهدية ممكن ترجع ولا نعمل فيها اللي إحنا عاوزينه؟ الصراحة الحكومة المصرية قعدت تاخد وتدي مع نفسها، وقررت تخرج التمثال من المخازن وتحطه في قلب حي كوم الدكة، اللي هو الحي اللي خرج منه سيد درويش. نقول عادي يعني، مش هتفرق. أما بقى القاعدة الحجرية اللي كانت في ميدان التحرير، اللي هي يعني الكعكة الحجرية بتاعت عمنا أمل دنقل، فضلت في مكانها؟ لا ما فضلتش، مع إن أنا أوعى عليها. حكومة مصر شالت أي معالم تدل على إنها قعدة تمثال الخديوي إسماعيل، وبقى نصب تذكاري لشهداء البحرية. ولما اتعمل مترو الأنفاق اتشالت، راحت فين؟ الله أعلم. عملوا بيها إيه؟ ما حدش قال. اتكسرت ولا اتبعت لبتوع الرخام؟ ممكن. عملنا بيها شغل عالضيق كده في الحلاوة؟ لا أظن، لأننا بصراحة بنتعامل مع أثرنا وتراثنا بمنطق عندنا منها كتير بقى. يوه احنا هتوجعوا دماغنا ولا ايه؟ ولله الأمر من قبل ومن بعد، وآه والله زي ما بقول لكم كده حصرت علينا.